أريد أن أقول كلمة أخيرة لإخواني، انتهز هذه الفرصة لأقول هذه الكلمات، وعندي كلام كثير لأقوله، ولكن ما حجبني في الحقيقة إلا مرضي. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي كل مبتلى. هو الذي يمنعني من مواصلة الدروس، ولكن أرجو أن أنا أوفق بعد رمضان إلى يعني إعطاء دروس كلما تيسر. لكن هذه المدة استفدت منها كثيرا أيضا في إتمام مشاريعي العلمية التي كانت تعطلت كثيرا بسبب الدعوة المستمرة وبسبب الأسفار المتتالية لمحافظات مصر آنذاك، فكنت الحقيقة لا أجد من الوقت ما أستطيع أن أتمم فيه مشاريعي العلمية الكثيرة، وقد أتممت يعني منها بعض المشاريع الكبيرة كمستخرج أبي عوانة في 14 مجلدا، الحمد لله يعني أتممته كله، وأرجو إن شاء الله أن ينشر قريبا، وكذلك بعض المشروعات التي كانت تعطلت، فبرضو أنا على ثغر يعني أوعى تفكروا إن أنا نايم أو إن أنا عشان أنا مختفي فأنا برضو مستروح، لا، أنا على ثغر قل من يقف فيه أيضا، لأن ثغر الحديث ومسائل التصحيح والتضعيف والنقد الحديثي ليس فيه هناك كثير من المشايخ يقفون على هذا الثغر. قد نجد الواعظين ربنا مبارك فيهم، قد نجد فقهاء، لكن في الحديث خصوصا البضاعة يعني أو أهل الحديث قلة الذين يعتنون بالتصحيح والتضعيف والبحث عن علة الحديث قلة، فأنا واقف أيضا على هذا الثغر أسده. فإياكم أن تظنوا بأنني تركت الثغر خاليا، لا، أنا دعوت الله وأدعو الله كثيرا أن أموت واقفا، لا أموت خاليا من العمل، بل أعمل لديني، يعني أنا بعمل في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنخلها وأغربلها وأخرج كذب الكذابين وأهم الواهمين فيها، برضو خدمة للمسلمين، لأن بعض الناس الذي يراجع خطبي قديما كنت دائما أقول هذا، الإنسان لا بد أن يقاتل في كل مكان ولابد أن يقاتل في كل وقت، أنا كذلك أيضا، ويعني من عدم الماء تأمم التراب فهو أحد الطهورين، يعني الإنسان يتأمم التراب عند فقد الماء. فنرجو يعني منكم ألا إخوة قائمين على الدعوة ألا تركوا الدعوة أبدا، ولا تيأسوا من هذا الذي يجري، هذا الذي يجري أنا أرى أنه من أعظم البشريات القادمة والتي سيمكن فيها للمسلمين.